خيرا سيدا مباركا فيه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إن شئنا عنا خيرا وشعنا عنا كل شيء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوتي بقصعة من حديد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة لتنزل من وسط في وسطها. رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بالثريد هو اللحم المعدوم الخبز المعدوم بلحم، حتى قال بعضهم إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. قال الشارح رحمه الله وقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. قال دل على النهي عن الأكل من وسط القصعة وعلله بأنها تنزل البركة في وسطها، وكأنه إذا أكل منه لم تنزل البركة على الطعام، والنهي يقتضي التحريم وسواء كان الآكل وحده أو مع جماعة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. قال الشارع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه ترك. متفق عليه. قال فيه إخبار بعدم عيبه صلى الله عليه وسلم للطعام ولا ذنبه له، فلا يقول هو مالحا أو حامضا أو نحو ذلك. وحاصله ولا يدخل في ذلك إذا ما وجه النقد لصانعه، لو أنك فعلت كذا أو أنك صنعت كذا، وإنما يدخل ما إذا قال هذا الطعام ليس بجيد، هذا الطعام ليس بطيب، هذا الطعام يعني زائد فيه كذا ناقص كذا، فوجه اللوم على الطعام. ثم إذا قال يعني أنت قصرت في فعل كذا، أنت فعلت في كل، يكون قد خرج من ذلك. وينبغي مدح الطعام لا عيبه، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم يتدم بالخل، وكان يقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، معناه لو وجد غيره من الطعام الشهي لكان أجدر بالمدح. إذا كان الخل مدحه النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر بالمدح. ذكر هذا النووي رحمه الله وذكره ابن القيم أنه لا بأس بذكر حتى أن مدحه يجعل له الشهية، طعام طيب يجعل الآكلين يشتهونه ويعرفون قدر تلك النعمة، هذا طعام طيب نحو ذلك. نعم. قال وحاصله أنه دل على عدم عنايته صلى الله عليه وسلم بالأكل، بل ما اشتهاه أكله، وما لم يشتهي ترك وليس بتركه. ذلك دليل على أنه يحرم عين الطعام. قال وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إذا اشتهى أكله، يعني قوله ليس بتركه ذلك دليل على أنه يحرم عينه، يعني ما دل أن كل ما تركه يكون حراما، لا، لعدم عنايته بالأكل بل اشتهى وأكله وما لم يشتهي تركه، فقد يتركه لأنه ما أعجبه لا لأنه حرام، كما ترك الضب وأكل على مائدته عليه الصلاة والسلام. هذا المقصود، إن اشتهاه أكله، إن اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه سواء كانت هذه الكراهة يعني تقززا منه، وهذا هو المقصود هنا، لا على أنه كراهة التحريم أو كراهة التنزيه، لا، ولكن كرهه لأنه ما عجبه. قال وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشمال. رواه مسلم. يدل على تحريم الأكل بالشمال. ها. قال الشارح رحمه الله: عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. تقدم أنه من أدلة تحريم الأكل بالشمال، وإن ذهب الجماهير إلى كراهيته لا غير، وقد ورد بالشرب كذلك أيضا، وهو دليل على أن الشيطان يأكل أكلا حقيقيا. قال: وعن أبي قتادة. ودليل على وجوب مخالفة الشيطان ومخالفة الكافرين. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدهم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. قال الشارح: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. وقد أخرج الشيطان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، أي في أثناء الشراب لا أنه في إناء الشراب. وورد تعريف ذلك في رواية مسلم أنه أروى أي أقمع العطش، وأضرع أي أكثر براءة لما فيه من الهضم ومن سلامته من التأثير لبرد في برد المعدة، وأمرأ أي أكثر مراءة أو مراءة لما فيه من السهولة. وقيل العلة خشية تقليره، لأنه قد يخرج شيء من الثوب يتصل بالماء فيقدره فيقذره على غيره. قال: ولي أبي داود نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد وينفخ فيه، فصححه الترمذي. يعني لا يتنفس فيه ولا ينفخ فيه، قوله ينفخ فيه ليس معناه الإذن ولكن معناه المنع. قال الشارع: ولأبي داود نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وزاد على ما ذكر وينفخ فيه، وصححه الترمذي. قال: به دلالة على تحريم النفخ في الإناء. وأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذاة أراها في الشراب، فقال: أهرقها. قال: فإني لا أروى منها واحد. قال: ذأب القذاة عن فيك ثم تنفس. وفي الشراب ثلاث مرات من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا أي شربا واحدا كشرب البعير، ولا تشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. وأفاد أن المرتين سنة أيضا. نعم، وقد ورد النهي عن الشرب من فم السقاء. لأول الشراب، أما التسمية لكل جرعات يشربها لا. وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. سموا أي بدء الشراب، واحمدوا في نهاية الشراب، وكذا الطعام. قال: فأخرج الشيطان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في استقاء. وأخرج من حديث أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استناف الأسقية. ذهب في رواية واختناثها أن يقلب تحصرها ثم يشرب منه. قد عرضه حديث كبشة قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في استقاء من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته أي أخذته شفاء نتبرك به ونستشفي به. خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يعلم أنه كان يستشفون بآثار من عداه من الصحابة رضوان الله عليهم، لا بالخلفاء ولا بغيرهم. هذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه الترمذي، وقال حسن غريب صحيح، أخرجه ابن ماجه وهو كذلك أنه ثابت. قال وجمع بينهما لأن النهي إنما هو في السقاء الكبير والقربة هي صغيرة، أو أن النهي للتنزيه لئلا يتخذه الناس عادة دون الندرة، وعلة النهي أنها قد تكون فيه دابة فتخرج إلى في الشارب فيبتلعها مع الماء، كما روي أنه شرب رجلا من في السقاء فخرج منه حية. وكذلك ثبت النهي عن الشرب قائما، هذا يكون كراهة التنزيه حتى لا يحصل الشخص ضرر. طيب ما إذا أمن ذلك يجوز؟ الأفضل تركه علة بالصحة، يرى ما في داخلها، فلو شرب يكون مهمولا الحال هذا، لكن مع ذلك ملازمة لظهر الدليل، وإلا فهذا شيء التنزيه كراهة التنزيه منه الذي المحذور منه منتفي، فيكون أهون من غيره. هناك جرات، هناك كرب، يعني لو شرب ما يدري ما في داخلها، وربما كانت الأوكئة راقية وبعضها تبقى هكذا مفتوحة، ويشرب من الإنسان ويأتي بينها يعني بعض الحشرات بعد كذا بعد كذا، ومنها هالة، وهذا قد رؤية أيضا أكثر، يعني علم منها أكثر من حالة، يعني بعض الحيات الصغيرة تنطوي فيها فإذا شرب نزلت. وكذلك ثبت النهي عن الشرب قائما، فأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما لمن نسي فليستقي. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه وعلا بهذا اللفظ وعلا قال نجر عن الشرب قائما قال قتادة ثم فالأكل قال أشد وأخبر، ولكنه عارضه ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من جدو منها وهو قائم. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني. وجمع بينهما بأن النهي للتنزيه وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لجواز ذلك، فهو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع، فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم مثل هذا في صور كثيرة. وأما التقيؤ لمن شرب قائما فإنه مستحب للحديث الصحيح الوارد بذلك. لا لا يثبت علة الحديث معه، وجاء أيضا كه تحب أن يشرب معك الهر قال لك فقد شرب معك ما هو شر من الهر وهو الشيطان، لكن مع ذلك أيضا كل هذه الألفاظ فيها نقص. قال وظاهر حديث التقيؤ أنه يستحب مطلقا لعامد وناس ونحوهما. وقال القاضي عياض إنه من شرب ناسيا فلا خلاف بين العلماء أنه ليس عليه أن يتقيأ. نعم، وهذا ما يدل على عدم ثبوت هذا الحديث، لو ثبت الحديث ما أجمع على خلافه. قال نعم، ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء وأراد أن يعمم الجلساء به أن يبدأ بمن عن يمينه، كما أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح وشرب وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر أقي أبا بكر يا رسول الله، فأعطى الأعراب الذي عن يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن. وأخرج من حديث سهل بن سعد قال وفي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أخر القوم وعبد الله بن عباس والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ فقال ما كنت لأوذر بفضل منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه ومن مكروهات الشرب. أعطاه إياه أي ليشرب في أثر فمه تبركا. قال من مكروهات الشرب ألا يشرب من ثلمة القدح. إذا شرب من السلمة ربما يكون تلك السلمة فيها آثار تكسر، سواء كان من الأكواب الزجاجية أو من غيرها، يكون فيها آثار تكسر فتتفتت في الفم وتنزل في الجوف وتسبب ضررا. هذا نهي تنزيه. قال: ومن مكروهات الشرب ألا يشرب من سلمة القدح، وهو مما أخرجه أبو ذر من حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من سلمة القدح. وليس خاصا بالأقداح، الأقداح والكاسات للشرب والأكواب حق القهوة وآنية المرق وهكذا، الشرب من مكان مكسور من تلك السلمة ربما يكون فيه بعض الفتات فينزل منه في الجوف فيسبب التأثر، لهذا نهي يعني. إلى هنا. والله إن كانت ما زالت تتكسر فرمة، وإن كان قدح أو شيء من الأكواب أو كذا وقد عمل به الشعب وصار منضبطا مستعمل لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم شعب بعض الآنية سلسلة من فضة، أما الزجاجية هذا ما تشعب، ما تشعب، وغالبا أنها تبقى فيها آثار صغيرة عند أن